أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويصح أيضا في ثياب المنصوجة من نوعين. يصح السلم أيضا في ثياب المنصوجة من نوعين، ثوب ليس من نوع واحد بل نوعان، كتان قطن مثلا، أو قطن وحرير، فهذا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنه يمكن ضبطه بأن يقال يعني الكتان فيه نصف والقطن نصف، أو كتان ربع والقطن ثلاثة أرباع، هكذا يمكن ضبطه، لأن ضبطهما ممكن. وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح، كذلك نشاب. نشاب هي سهام عجمية، نبل سهام عربية، مريشان أي قد ركب فيهما الريش، فهو مركب يعني من ريش وغيره، لكن وإن كان مركبا لا يمكن ضبطهما بأن يقال ريشه من كذا بطول كذا وبثقن كذا، وكذلك غير ريشه كذا، طوله كذا وعرضه كذا يمكن. وخفاف وذلك خفاف خف له ظهارة، وخف له ظهارة وله بطانة، فهو مركب من ماذا؟ من شيئين، لكن وإن كان مركبا من شيئين لكن يمكن ضبط كل منهما، فصح السلم فيه. ورماح وكذلك، رماح جمع رمح، رمح يوجد له نصل ويوجد له يعني خشب، لكن يمكن ضبط هذا وذاك. ويصح أيضا فيما خلته غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها، كذلك يصح السلم أيضا في ماذا؟ في مختلط خلطه غير مقصود، يعني فيما فيه خلط، يعني قد خالطه شيء لكن ذاك الشيء يسير غير مقصود، مثل خبز يوجد فيه الملح، عجين يوجد فيه الملح لكن ملحه غير مقصود وهو يسير، وكذلك جبن فيه منفحة أو ينفحة لكن هو يسير غير مقصود. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن، فيه المنفحة يقال منفحة أو ينفحة، هذا كرش الرضيع، كرش البهيمة، الرضيع من البهائم قبل رعيه، يعني جدي مثلا ولد الشاة يوجد في داخل أمعائه شيء خفيف، نعم، هذا إذا صار يرعى يأكل من الحشيش والكلاء يزول هذا، قبل ذلك يوجد هذا فيؤخذ منه شيء ويوضع في اللبن، فاللبن يتجمد فيصير بودرة جبن، نعم. فالجبن فيه ينفح أو منفح، لكن يعني لما كان هذا قليلا غير مقصود وهو مغتفر، نعم. وخل التمر وكذلك خل التمر فيه الماء، يعني لا خل التمر لا يخلو من شيء من الماء. والسكنجبين സക്കഞ്ചബീൻ കദാലിക സക്കഞ്ചബീൻ ഹാദ നൗഉ മിൻ അൽഹൽവ യൂജദ് ഫീഹി സുക്കാർ വഹൽ അസൽ നഅം ഫീഹി അൽഖല്ലു ലക്കിൻ അൽഖല്ലു ഫീഹി യസീർ ഗൈറു മഖ്സൂദ് ونحوها كالشيرجي والخبز والعجين شيرجي يوجد فيه شيء من الملح والخبز والعجين يوجد فيهما شيء من الملح لكنه يسير غير مقصود الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به ثمن ظاهرا ذكر الجنس يعني أي شيء هل هو حب او هل هو بر ثم نوع يعني هل هو ابيض او احمر نعم ثم لا بد مع ذلك ان يذكر يعني هل هو طويل الحب او قصير الحب او يعني من بلد كذا اذا كان الثمن يختلف اختلاف بلده وكذلك يعني في الرقيق مثلا لابد ان يكون هل هو رومي او ليس برومي ثم هل هو بكر او ثيب ثم سمينه ام هزيله دعجاء ام ليست بدعجاء لان هذه يعني باختلافها يختلف الثمن اما ما لا يختلف الثمن باختلافه يعني هذا لا حاجة إلى ذكره فإن قال مثلا يعني لا يختلف ثمن باختلاف كونه من مصر كونه من الشام فلا حاجة إلى ذكره هل هو من الشام أو من مصر يعني في البر مثلا في التفاح كذلك فإن قال يختلف اختلاف البلدين الثمن لابد من ذكره كل وصف يختلف به أي بسببه ثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وكذلك بعض الأشياء يختلف ثمنه باختلاف حداثته وقدمه يكون الحديث غاليا والقديم يعني رخيصا أو يكون القديم أغلى والحديث يعني رخيص إذا كان هكذا فلا بد من ذكر الحداثة بالقدم وكذلك القدم بالعوام إذا كان يختلف بالثمن مثلا إذا كان قديم بعام فله ثمن قديم بعامين له ثمن آخر إذا كان هكذا لا بد من ذكر هل هو قديم بعام أم قديم بعامين ولا يجب اقتصاء كل الصفات يعني ذكر كل صفة حتى الصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها لا يجب ذكرها بل ينبغي ألا تذكر تلك الصفات لماذا؟ لأنه إذا ذكر كل صفة حتى الصفات التي ليس لها دخل في اختلاف الثمن فيكون هذا قليل الوجود فإذا كان قليل الوجود فلا يصح السلام فيه لأنه يتعذر ولا ما لا يختلف به الثمن لأن لا يجب استقصاء كل صفات ذكر جميع الصفات ليس بواجب لأنه يؤدي إلى قلة الوجود فيتعذر تسليمه ولا ما لا يختلف به ثمن وكذلك لا يجب ذكر وصف لا يختلف باختلافه الثمن لعدم الحاجة إليه ولا يصح شرط المتعاقدين الأردع أو الأجود لا يصح شرط الأجود أو شرط الأردع يعني أن يقال يعني أسلمت إليك كذا في أردع أنواع التمر أو أجود أنواع التمر لماذا؟ لأنه لا يمكن تسليمه لأنه ما من نوع إلا وفوقه ما هو أجود منه وما من نوع إلا ويمكن أن يوجد تحته ما هو أردو منه لكن يمكن اشتراطه أن يكون جيدا فيحمل على أقل مراتب الجودة، أو اشترط أن يكون رديئا فيحمل على أقل مراتب الرداءة، أما اشتراط أعلى المراتب فهذا لا، لأن اسم التفضيل يختلف وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فما من نوع إلا يمكن أن يوجد قبله ما هو، فلا يعني يتيقن أنه هو الأجود، فيقول المسلم مسلم إليه يقول هذا هو أجود أنواعه، مسلم يقول لا هناك أجود منه. فلا يصح شرط المتعاقدين الأرداء بالأجود، لأنه لا ينحصر ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أرداء أو أجود منه، بل يصح شرط جيد ورديء ويجزي ما صدق عليه أنه جيد، ويجزي ما صدق عليه أنه جيد، أو وكذا يجزي ما صدق عليه أنه رديء، فيتنزل الوصف على أقل درجة. فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم. وإن جاء المسلم إليه، مسلم إليه هو البائع، مسلم هو المشتري، فمسلم فيه هو المبيع. فإن جاء المسلم إليه بما شرط، جاء إلى المسلم بما شرط، نعم، لزمه أخذه. يعني كان المشروط مثلا يعني حنطة بيضاء حديثة من بلدة كذا، فهو أتى به، إذن لزم المسلم أخذه، ليس للمسلم أن يقول يعني لا أخذه منك، لأن المسلم إليه يريد أن يبرئ ذمته، فعدم أخذه ضرر على المسلم، مسلم إليه، فعليه أن يأخذه، فإن أبى يقول له الحاكم إما أن تقبل وإما أن تبرئ وإما أن تبرئه من حقك، فإن أبى بعد ذلك أخذه الحاكم نيابة عنه. هذا أو جاءه بأجود منه من نوعه، أو إذا جاء المسلم إليه بأجود من المشروط من نوعه، فكان مثلا يعني المسلم فيه ماعزا، ماعزا يعني من بلدة كذا، ثم هو أتى بماعز أفضل منه، فيجب عليه أخذه. نعم. نعم. أو من نوعه إذا كان من نوعه، أما إذا كان من نوع آخر مثلا كان المسلم فيه معزا وهو أتى بضغن، نعم، فهنا له أن يقبله إن رضي، لكن لا يجبر على ذلك. لكن إذا كان المسلم فيه معزا من نوع كذا، هو أتى بمعز أجود منه، فهنا واجب ولو قبل محله. وكذلك إذا أتى المسلم إليه المسلم فيه قبل وقت الحلول، هل يجب عليه أخذه؟ يعني في المحل يجب عليه أخذه، بعد المحل أيضا يجب عليه أخذه، قبل المحل هل يجب عليه أخذه؟ يجب عليه أخذه إن كان لا ضرر عليه في أخذه. فإذا كان هناك ضرر مثل أن يكون الزمان زمان خوف سرقة ونهب، أو كان هذا الشيء وهو يريده في وقت معين، فإذا أخذه قبل ذلك يعني يحتاج إلى أجرة مخزن مثلا، أو هو حيوان يحتاج إلى مؤنة، إذا كان بعد المحل يجب عليه، أخذه حتى لو تضرر ليس له إلا أن يأخذه لأنه أهل عليه لأنه يعني هذا استحقه. ولا يقال يعني إنك لم تعطي في وقت كذا كان عليك أن تعطيني قبل هذا فإن لم تعطني فأنا لا أخذه، ليس له أن يقول هذا. بعد المحل يجب، في المحل يجب، وقبل المحل يجب أخذه إن كان لا ضرر عليه في أخذه، ولو قبل محله حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة، لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف، وإن جاء المسلم إليه بدون ما وصف بدون ما اشترط، يعني فمثلا كان معزا ثم أتى بنوع من المعز أردأ من المشروط أو بغير نوعه من جنسه أو أتى بغير نوعه من جنسه، مثلا كان المسلم فيه معزا فأتى بضغن أو ضغنا كان فأتى به بمعز أو كان جاموسا فأتى به بعراب أو بالعكس، فله أخذه إذن له للمسلم أن يأخذه لكن لا يلزمه. وإن جاءه بجنس آخر لم يجز قبوله، أما إذا أتى بجنس آخر مثلا كان المسلم فيه كان معزا أتى ببقر أو أتى بناقة أو كان برا فأتى بأرز لا يلزمه قبوله. لماذا؟ لأنه قد ورد النهي عن أخذ العوض عن المسلم فيه، فهذا يكون أخذ العوض عن المسلم فيه فكما أن المسلم باع المسلم فيه الذي ثبت له في ذمة المسلم إليه بهذا الذي يأخذه، فهذا منهي عنه بالخصوص وأيضا بالأدلة العامة التي تدل على بيع الشيء قبل قبضه، على المنع من بيع الشيء قبل قبضه. فإذا كان يعني إذا أخذ جنسا آخر من جنس فهذا لا يجوز حتى ولو تراضيا لا يجوز. وإذا كان من جنس لكن من نوع آخر حتى ولو كان ذاك النوع أجود مثل أن يأخذ بدل الضغن معزا هذا إذا رضي له أن يأخذ. وإذا كان من نوعه فإن كان المشروط أو أجود فيجب عليه أخذه. إذا كان من نوعه لكن يعني دونه له أن يأخذ لكن لا يلزمه، ولا يلزمه إن جاءه بجنس آخر لم يجوز قبوله. وإن قابض المسلم فيه فوجد فيه عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. وإن قابض المسلم المسلم فيه ثم وجد به عيبا فله رده، إن شاء رده وأخذ بدله وطلب بدله، وإن شاء أمسكه وطلب عرش العيب له هذا وهذا. لماذا جاز له أن يأخذ بدلا؟ لأن ليس هذا هو المعقود عليه، بل المعقود عليه شيء في ذمة المسلم إليه، وإنما دفع هذا المعيب بدلا عنه، فله أن يرده ويطلب بدله، وله أن يعني لا يرده ويطلب عرشه. الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال، يعني إذا كان مما يكال مثل أن يكون برا أو شعيرا أو حبا من سائر الحبوب فلا بد أن يذكر قدره بكيل معهود، مثل أن يقال يعني مد أو يقال صاع أو يقال يردب أو يقال هكذا، يعني كيل معهود. أما إذا قال ما يملأ هذا الكأس من العسل. لا، لماذا؟ لأن هذا العسل لا يحل إلا بعد مدة، لعل هذا قد يتلف قبل ذلك. فبماذا يقال؟ فإذا كان كيلا معهودا مثل أن يقال صاع، فإذا تلف فرد فهناك فرد آخر مد، إذا تلف فهناك فرد آخر، فمعهود فيما يقال أو وزن، وكذا ذكر قدره بوزن معهود فيما يوزن، إذا كان موزونا أن يذكر قدره بوزن معهود، مثل أن يقال لطل كيلو كذا، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني من كان يسلف، من كان يعقد السلم فليسلف في كيل معهود، يعني ينبغي أن يكون المسلم إليه مسلم فيه معلوما بكيل معلوم، مقدرا بكيل معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه، أو ذرع يعلم عند العامة. وكذلك إذا كان مما يذرع مثل الثوب لا بد أن يذكر ذرع معلوم، مثل أن يقال متر، مثل أن يقال شبر، ومثل أن يقال يعني ذراع. أما إذا قال بطول هذا العصا لا يصح، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف، لأن الكيل أو وزن أيضا يمكن أن يكون مجهولا، مثل أن يقال بما يساوي هذا الكتاب في الوزن، بما يساوي هذا الحجر في الوزن، يمكن أن ينكسر الحجر ويتلف. نعم، وكيف يعني يستوفى المسلم فيه عند المحل؟ ولأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه، فتعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه، فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح، وإن كان معلوما صح سلم دون تعيين. فإذا عين مكيالا، فإن كان مكيالا غير معلوم، مثل أن يقال يعني بملء هذا الإناء، هذا لا يصح. وإذا كان معين مكيالا معلوما، مثل أن يقال بصاع فلان 10 أصع من المر بصاع فلان، بصاع فلان، فنقول هذا صحيح، لكن هذا التعيين لغو، فيمكن أن يقال بصاعه وبصاع زميله وبصاع ثالث. لماذا؟ لأن الصياعان لا تختلف في المقدار، بل هو كمكيال معلوم. وإن كان معلوما، وإن كان المكيال معلوما، أو إن كان الصنجة معلومة، مثل أن يقال بميزان فلان صح سلم دون تعيين، سلم صحيح لكن تعيين لا عبرة به. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا، أو في الموزون كالحديد كيلا، لم يصح سلم. نعم، وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج، ألم نقل يعني إذا كان الشيء مكيلا فمعياره الشرعي هو الكيل، وإذا كان موزونا فمعياره الشرعي هو الوزن. فإذا قدر إذا كان المسلم فيه مما يكال، مع ذلك قدر بالوزن، أو كان مما يوزن ثم قدر بالكيل، هذا لا يصح، فلا يكفي أن يكون معلوم القدر، بل يكفي أن يكون معلوم القدر بما هو معياره في الشرع، كما تقدم لنا في الربا. ألم نقل يعني الموزون لا يصح بيعه بجنسه إلا بالوزن، لا بد من تماثلهما في الوزن، ثم إذا تماثلا في الوزن لا يضر اختلافهما في الكيل. وكذلك هنا أيضا، وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد قيل لم يصح سلم لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المضروع وزنا مثلا ثياب هو مما يذرع، فقال يعني أسلمت إليك كذا في 10 كيلو من الثياب، لا يصح. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا، كذلك لا يصح سلم في فواكه معدودة، أي لا يمكن كيلها لأنها أكبر حجما من بأن يكون أكبر حجما من التمر، فهذا لا يصح سلم فيه حتى ولو بالوزن. ولو وزن هذا إشارة لا خلاف، هناك رواية أنه يصح سلم فيه لكن يعني يذكر وزنه، لا يذكر كيله ولا عده، إذا ذكر عده يمكن أن يختلف حباته في الكبر، ولا يمكن كيله أيضا. لما ذلك؟ لكونه أكبر من التمر، هو كبير توجد في المكيال بين حبة وحبة فجوة، إذن يعني لكن يمكن ضبطه بالوزن. وبعضهم يقول يعني يصح في نحو السفرجل والبرتقال والتفاح إذا قدر بوزن. شرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، مسلم فيه لا بد أن يكون مؤجلا. أسلمت إليك في 10 أصوع من البر إلى سنة، يعني تسلم إلي بعد سنة. أما إذا قال أسلمت إليك في 10 أصوع، أسلمت إليك في 10 أصوع، أو أسلمت إليك في 10 أصوع تسلم إلي الآن، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، لأنه إذا كان المسلم فيه أهلا فهذا يعني لا يقال له سلم، وكذلك هو في المعنى أيضا ليس بسلم. لماذا؟ لأن السلم وريد به الرفق على البائع والمشتري، إذا كان موجودا حاضرا حالا فأي رفق به للبائع، بخلاف ما إذا كان معدوما سيوجد فيما بعد فله فيه رفق، لأنه يمكن أن يندفع بثمنه قبل أن يوجد. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن، ثم هذا الأجل لا بد أن يكون أجلا له وقع في الثمن. فإذا قال مؤجلا إلى ساعة أو مؤجلا إلى يوم، مؤجل إلى يومين، هذا لا. لماذا؟ لأن الشيء إذا كان حلا أو كان مؤجلا بيومين هل يختلف الثمن؟ لا. إذا كان مؤجلا بشهر أو نصف شهر يمكن أن يختلف ثمنه، فلا بد أن يكون هذا الأجل له وقع في ثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حلا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول. وكذلك إذا ذكر أجل مجهول مثل إلى الحصاد، مؤجل إلى الحصاد، والحصاد له مدة طويلة، فيبدأ مثلا يعني من أول شهر معين ثم ينتهي إلى آخره وإلى منتصف الشهر الثاني، فلا يدرى هل المراد أول الحصاد، أول مدة الحصاد، أو وسط مدة الحصاد، أو آخر مدة الحصاد، فهذا أجل مجهول. كليل الأحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، كذلك الحاج يقدمون بمدة طويلة لأنه يختلف ولم يكن معلوما، ولا يصح سلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. يعني شخص أسلم إلى خباز له مخبز، أسلم إليه 10 ريال، 100 ريال، 100 ريال، لماذا؟ ليأخذ منه كل يوم خبزة. نعم. أو قصاب أسلم إليه 200 ريال ليأخذ منه كل يوم بطلا من اللحم، هذا العبث به. ثم حقه يعني ألا يصح، هذا لعموم الحاجة استحسانا يصحح، وإلا حقه ألا يصح. لماذا؟ لأن ما يأخذه اليوم وما يأخذه بعد 10 أيام أو بعد 20 يوما يكون مختلفين في الثمن. وإذا كان هناك شيئان في جانب المسلم في شيئان مختلفان في الثمن لابد أن يبين ثمن كل على حدة، فينبغي أن يقال يعني الخبز التي آخذه الآن في مقابلة 1.5 ريال، بعد 20 بريال، بعد 30 ب3/4 ريال. لكن يعني ولو لم يذكر هكذا بل يعني سلم إلى الخباز 100 ريال وقال آخذ كل يوم خبزة، فهذا لما كان الحاجة تدعو إليه عاما فهذا جوز. ولا يصح سلم إلى أجل إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح سلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك لأن الحاجة تدعو إلى ماذا؟ إلى مثل هذا السلم. فإن قابض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. فمثلا يعني كان قد سلم 100 ريال ليأخذ 30 يوما كل يوم خبز، ثم بعد 15 يوم خباز أغلق محله وذهب. نعم. فيعني يرجع على الخباز بالباقي بعوض الباقي. فهل نقول يعني لا يأخذ نصف العوض لأن الذي يعني لأن الذي أخذه معجلا يكون أغلى، فالذي يقابل الباقي فهو أقل من النصف؟ هل نقول لا، لأن هذا عقد واحد وقيل بعقد واحد لا معقود واحد، فجميع جزائه نعتبره متساوية في الثمن. فنقول في هذه الصورة عليه على الخباز أن يرد 50. نعم. رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض، يعني لا يجعل للباقي زيادة على المقبوض لتماثل أجزائه. إذن هما مبيع واحد متماثلة الأجزاء، فيكون ما يقابله من الثمن سواء، بل يقسط الثمن عليهما بسوية. شرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله. أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، أن يكون المسلم فيه مما يوجد وقت الحلول غالبا. فإذا كان يعني لا يوجد في وقت الحلول إلا ناظرا، حتى ولو كان غالب الوجود الآن حين العقد وجوده غالب، مثلا يعني يسلم في الصيف في الرطب، والرطب يوجد في الصيف ويقل وجوده في الشتاء، فيعني أسلم إلى شخص كذا في الرطب، متى أسلم؟ عقد متى؟ في الصيف، لكن يعني هو يسلم إليه ليأخذه في الشتاء، والشتاء هو قليل الوجود، يعني في قديم الزمان، ما في زماننا هذا، كل الفواكه توجد في كل زمان، إما رطبا طازجا وإما مجمدا وإما مثلجا كذلك، لكن في قديم الزمان لا، الرطب يوجد في الصيف ولا ويقل وجوده أو لا يوجد في الشتاء، فإذا أسلم في رطب يأخذه شتاء فهذا السلم لا يصح، لأن المسلم فيه لا يوجد في ذاك الوقت. إذن العبرة ما هو؟ أن يكون موجودا في عند وقت الحلول، لا أن يكون موجودا عند وقت العقد، أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه، إذن لأن تسليمه إنما يجب إذاك لا حين العقد، فالعبرة في ذاك الوقت. فإن كان لا يوجد فيه، فإن كان لا يوجد في المحل أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح، ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين، يعني أسلم شخص إلى شخص في ماذا؟ في ثمرة بستان معين، وذاك البستان صغير، فقال يعني أسلمت إليك كذا في 10 آصع من رطب فلان، من رطب مزرعة فلان، فيعني التعذر وعدم إمكان التسليم قريب إليه جدا، لأنه يعني عدم وجود أن لا تثمر نخلاته هذا قريب، لكن إذا قال يعني في ثمر قرية كذا لا بأس، لماذا؟ لأن احتمال أن لا تثمر شجرات تلك القرية كلها هذا بعيد، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فاحل بني فلان، أو يعني قال أنا أسلمت إليك كذا في ناقة من نتاج فاحل فلان، فهناك احتمال قريب ألا يوجد منه من هذا الفاحل ضراب وإنتاج، أما إذا قال ناقة صفتها كذا هي من نوع كذا صفتها كذا وسنها كذا فهذا واضح، أو غنمه أو في نتاج غنمه في نتاج غنم فلان أو مثل هذا الثوب، أو أسلمت إليك كذا في مثل هذا الثوب لأنه يؤمن تلفه وانقطاعه، ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، وجوده وقت العقد ليس بواجب ليس بمشروط، فلو كان لا يوجد وقت العقد لكن وقت الحلول هو يوجد بكثرة فهذا يكفي، لأنه ليس وقت وجوب التسليم، لأن وقت العقد ليس وقت وجوب التسليم، فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا ثم هناك مسألة يعني أسلم إلى أجل يوجد المسلم فيه في ذلك الأجل أجل غالبا يعني ما كان لا يوجد في ذاك الوقت إلا نادرا لكن يعني لحادث من الأحوادث أو يعني لأمر اتفق من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لم يوجد المسلم فيه مثلا أسلم إلى رطب في إلى الصيف لكن في ذاك الصيف لأمر ما لم يوجد رطب إذا كان هكذا فماذا يفعل؟ فيقول المسلم أي المشتري مخير إما يصبر وإما يفسخ. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل ثمار تلك السنة أو تعذر بعضه إما ثم تعذر كله أو تعذر بعضه فله أي لرب السلم أي للمسلم أي للمشتري الصبر إلى أن يوجد فيطالب به وكذا له أن يفسخ العقد في الكل فإذا فسخ الكل يأخذ الثمن كله من المسلم إليه يأخذ الثمن كله وإن كان الثمن قد تلف يأخذ بدله ما هو إن كان مما يضبط بالكيل وبالوزن فمثله وإلا قيمته أو في هذا في الكل وإذا تعذر الأخذ في البعض فيعني يفسخ العقد في ذاك البعض المتعذر ويأخذ من المسلم إليه ما يقابل هذا البعض من رأس المال إن أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر ويأخذ الثمن الموجود إذا كان ثمن موجودا يأخذ ثمن الموجود أو عوضه ويعوض ثمن التالف إن كان ثمن قد تلف فيأخذ عوضه لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن لأن العقد إذا زال بالفسخ زال العقد فكل يعني كل عوض يرتد إلى من كان له ويجب رد عينه إن كان باقيا يجب رد عين ثمن عين رأس المال رأس المال هو ثمن في السلم يجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا ما هو العوض أي مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما هذا إن كان فسخ في الكل إن كان العقد فسخ في كل المسلم فيه كل المبيع فهنا يرجع بكل الثمن أو بعوض كل ثمن فإن فسخ في البعض فإن فسخ العقد في البعض فقط فبقسطه نقف هنا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله.